موقف الإسلام من الشعر بأنواعه الغزل والمدح والرثاء والهدى. أما الرثاء إذا لم يكن فيه كذب وزور ودعوى كاذبة في حق المرثي فلا حرج فيه، وأما المدح إذا كان مدحا معتدلا لا كذب فيه ولا غلو ولا ظلم فلا حرج فيه. وكذلك الغزل إذا لم يكن فيه إسفاف ولا مدون ولا دعوة للمدون والخلاقة فلا شيء في ذلك. فإن كعب بن زهير أنشد أمام النبي عليه الصلاة والسلام بان السعاد فقلب اليوم مكبول وطيب إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ برزت إلا أغن غريب الطرف مكحول تجد عوارض الظلم إذا ابتسمت إلى آخر القصيدة. وفي مبدأها غزل، وكثير من الشعراء في صدر الإسلام يقول ذلك، والصحابة يسمعون هذا، بل جلس ابن عباس يسمع قصيدة عبد الله بن عمر بن ربيعة عن آل نوم أنت غاد فوقتر غدا غد أم رائح فمهجر. فلم يزل الصحابة والعلماء يسمعون الشعر من غزل وغير غزل ويروونه دون نفير فلا حرج في سماعه، لكن كما قلت إذا سلم من الإسفاف والمدون والدعوة إلى الخلاعة والفحش فلا حرج في ذلك. وأما الهجاء فخبيث، إلا إذا كان هجاء لفاسق ظالم ليرتدع عن فسقه وظلمه أو لكافر ليرتدع عن كفره، فقد هجى حسان رضي الله عنه وأرضاه من هجى المسلمين أو هجى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له النبي أهجهم ويعيدك روح القدس أو كلمة النحو، فلا بأس بذلك. فإذا تناسب الناس الأشعار فإن الشعر ديوان العرب وفهمه وحفظه ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.